الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوه الكرام، ما زلنا مع دروس كتاب الايمان وصحيح مسلم. نسال الله ان ييسر لنا اتمامها. نسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسال الله أن يجمع بيننا وبينكم في الجنة، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبدا في ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم، كتاب الإيمان، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام وإيمانه بالمصطفى عليه السلام وبشريعته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما قسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. وقال الحميدي وابن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيكم حكما وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل عيسى بن مريم، وذكر نحوه. رواه الأوزاعي ومحمد بن الوليد الزبيدي وابن أبي ذئب وابن أبي حفصة. وقال صالح بن كيسان عن الزهري وزاد فيه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاصة فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إن إذا نزل بكم ابن مريم فأمكم أو قال إمامكم منكم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم؟ وعن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله عز وجل هذه الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يهلعن ابن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما. هنا يثني المصنف بعدما ابتدأ وقال بأن أصل الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بعيسى عليه السلام، والإيمان بعيسى بأنه عبد وأنه رسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق، أن النار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من عمل. وبعدما هيئ الناس للإيمان بعيسى عليه السلام بيّن أن من علامات الساعة نزول عيسى عليه السلام، لا سيما أنه في القراءة: وإنه لعلم للساعة قرئت وإن لم تكن هي متواترة، وإنه لعلم للساعة، وأيضا الدلالة على أنه يعني عيسى عليه السلام من علامات الساعة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان. والمسألة المشهورة عند أهل السنة والجماعة: هل توفاه الله تعالى ثم يحييه في هذا الوقت فينزل إلى الناس، أم هو حي باقي في السماء ثم ينزله الله تعالى في علاه؟ قولان عند أهل السنة والجماعة، فبعضهم يقول بأنه قد أماته وأنه سيحييه في هذا الزمان، يعني لأنه علامة من علامات الساعة، كما قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورفعك علي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فقالوا: هو توفاه الله جل في علا. والحق عند المحققين بأنه لم يمت، وأن الله تعالى رفعه، وأن الله أنامه، لأن الله تعالى بيّن في مسألة الوفاة: الوفاة وفتان، وفاة عند النوم وفاة عند قبض الروح، لقول الله جل في علا: الله يتوفى، تصريحا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالراجح الصحيح أنه لم يمت، ولذلك قال الله جل في علاه عن الذين زعموا أنهم قتلوه: قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، قال وما قتلوه يقينا، الذين اختلفوا فيه في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما سبحانه جل في علا. ولذلك أبو هريرة يقول بأن هذا في آخر الزمان، أن هناك من يؤمن بعيسى عليه السلام ويدخل في الإسلام، قال: اقرأوا إن شئتم في قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سبحان الله، وهذه من علامات الساعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكن أن ينزل، أو قال: ينزلن ابن مريم عليكم حكما مقسطا، قال حكما مقسطا، وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، ويعني من العدل الذي ينشره بين الناس، ترى بأن الله تعالى يمكن لهم ويمكن لدينهم في الأرض، ثم ذلك يعيشون يعني أعواما في كل خير ورخاء وأمن وأمان، حتى أن السبع الأسد أو النمر أو الفهد يلعب به الصبيان، وترى الولد يأخذ ورق التوت أو ورق الشجر ويلعب بالحية أو يلعب مع الحية ولا تنهشه، وأيضا السبع لا يأكله، وأيضا كما قلنا بأنهم يعني يأخذون كما قالوا الرمانة، قش رمان يغطي الجميع ويكفي الجميع، وأيضا من ذلك بأنه سيفيض المال كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فأذهب أحدهم ليعطي صدقته ويقول يعني لا حاجة لي بها، ولذلك السلام كان يقول قبل ذلك: تصدقوا قبل ألا تقبل منكم صدقاتكم، أو قبل ألا تصدقوا، لأنه يتصدق الناس في غنى والناس في عافية، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن البركة كل البركة مع أهل الصلاح وأهل الدين وأهل الديانة وأهل العدل. فعيسى عليه السلام يتصف بهذه الصفات، فأنه من أهل الديانة وهو من أهل العزم من الرسل وهو من أهل العدل، لأن هذه العلامة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم قال: حكما مقسطا، وحكما مقسطا يعني حكما عدلا، والله وصف المقسط ووصف القاسط، وجعل القاسط جبارا ظالما، قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أما المقسط من أقسط يقسط فهو من العدل، فالعدل الذي طبق الأرض، فإنهم يعيشون في رغد من العيش ويعيشون في أمن وفي أمان وفي رخاء وفي سخاء، حتى كما قلنا بأن الرجل يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها منه، لما الانتشار العدل بينهم، أن هذا يكفيهم في عبادتهم. ثم قال نفسنا في المسألة الثانية، وهذا كما قلنا من نزول عيسى عليه السلام ومن علامات الساعة، وسيمكن الله له كما قلنا بالعدل. وأنت ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاع ودعا في عصره الخير كل الخير والرخاء كل الرخاء، وإن كان توسط لذلك مر عليه طرأة عام الرمادة وعام الرمادة، لكن الأعوام بأسئلة كانت في خلافة عمر الخطاب كانت في رخاء وفي عيش وفي رغد من العيش لما كان فيه من العدل والعدالة القيمة العظيمة. عندما قال عام الروم قال أين هو، فوجده يتوسد نعله فقال نعم حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، وانتشر الأمر والخير بين الناس. عمر بن عبد العزيز لما انتشر العدل على يديه فنرى أن الله تعالى قد صنع له كرامة لم يصنعها لغيره بأن جعل الذئب يحرس الغنم، حتى أن الرجل الراعي لما غفل غفلة فوجد الذئب قد انقض على غنمه قال أقسم برب مات عمر بن العزيز، لأنه في السابق كان يرى الذئب يأتي يمر على الغنم يحرسهم ولا يأكلهم، فاستغرب من ذلك. قلنا هذا لعدله لعدل عمر بن العزيز، فلما مات عمر بن عبد العزيز وتولى غيره انقض الذئب على الغنم، حتى قال الراعي قال والذي نفسي بيده قد مات عمر بن العزيز. لما نزل المدينة علم بموت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. وفي المسألة الأولى أيضا أنه قال والذي نفسي بيدي لو شكلنا ينزل عليكم عيسى بن مريم، وهذه في الكلام على الغيبيات. هنا نرى أن في المسائل المهمة فقط التي فيها يقسم المسلم من غير أن يستقسم، ولذلك قال والذي نفسي بيدي لو شكلنا ينزل عليكم، يعني لا يتشككن أحد ولا ريب في ذلك ولا يعني لا, لا, لا يعقل أحد ولا يستيقظ بأن عيسى عليه السلام نازل وأنه نازل قريبا وأنه ينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في المسألة الثانية قال بعد وصف عيسى عليه السلام أن ينزل حكما مقسطا بأنه قال يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، أنت لو نظرت إلى الثلاثة هذه فيها إشكال عندنا، لأنه لما نزل تابعا ولم ينزل متبوعا، والدلالة على ذلك أنه لما أقيمت الصلاة وقام الإمام يقدم عيسى ليؤم الناس قال لا إمامكم منكم إمام أمكم منكم، كما في الرواية الأخرى كما سأتي تفصيلها. هذه فيها دلالة أن عيسى عليه السلام يشعر بل يبين أنه نزل تابعا ولم ينزل مستقلا أم نبيا يعني ناسخا لشريعة النبي الذي قبله، بل نزل يعمل بهذه الشريعة. وهذه أيضا مصداقة لقول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم بكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على داركم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهنا عيسى عليه السلام لا يخرج عن ذلك، لا يخرج عيسى عليه السلام على أن يكون قد أعطى المواثيق بأنه يتبع هذا النبي الأمين وينصره. فهو لما اتبع عيسى عليه السلام اتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ونصره نزل في آخر الزمان على شريعته وهو يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل علينا بأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع الجزية وقال ولا يضع الجزية ويكسر الصليب وإيش ويقتل الخنزير. شوف الثلاثة هذه الشرائع لم يكن في شريعتنا قتل الخنزير، لم يكن في شريعتنا كسر الصليب صحيح إلا في حالات، لم يكن في شريعتنا وضع الجزية. قالوا أيضا أين اتباعه لشرع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا ودققنا نظر أولا نرى في قتل الخنزير فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل إيش الكلاب، قد أمر إنسانا بقتل الكلاب، وأما قتل الخنزير لم يكن هناك ثمة فائدة في قتله، والحيوان محترم حتى لو كان نجسا فلا يقتل إلا بسبب. لكن هنا عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان يقتل الخنزير لأمرين، الأمر الأول أنه أن, أن, أن, أن, أن الأمة الإسلامية تكتفي بغيره، ولا حاجة لهم فيها. الأمر الثاني أنه وارد أقواما يعظمونه الخنزير فقاتله من أجل ذلك، فيكون هذه أيضا من باب التشريع الذي جاء به المسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك قال المسلم من عمل يعني من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فاقتلوه، هذا أصل تشريع أننا هنا فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وأيضا بأن عيسى عليه السلام كما قلنا عندما يأتي ويحكم بالعدل فالخير يعم على البلاد والعباد، قال فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. الصليب أيضا من ديننا كسر الصليب للمعاهد وغير المعاهد لا لأن له عهد عندنا وله ذمة، فلا يجوز التعدي على ما يتعبد عليه ولو كان هذا من الكفر بمكان، فهو لا يجوز له أن يكسر الصليب ما دام معاهدا ما دام ذميا يخفي ذلك ولا يظهره، يخفي ذلك ولا يظهره على ما جاء في تفصيل الكلام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب. لكن أنت لو نظرت في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه حكيم أو دخل عليه ابن أبي حاتم الجود عدي بن حاتم لما دخل عليه وفي صدره الصليب قال إلق عنك هذا الوثن، ألق عنك هذا الوثن، وهذه دلالة واضحة جدا. ثم قال قل الله تعالى واتخذوا أحبارهم وربهم أربابا من دون الله، قالوا والله يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله، قال أما أحل لكم الحرام فاتبعتوهم وحرموا عليكم الحلال فاتبعتوهم، قالوا اللهم نعم، قال تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم. لذلك فإن السلام يكسر الصليب أنهم يتخذونه إلها من دون الله جل في علاه، ويجعلونه شعارا على الشرك بالله جل في علاه بنسبة الولد لله بعيسى عليه السلام. لذلك عيسى عليه السلام يقول هذا الذي تعظمونه هذا الذي كان إله لكم فكسره عيسى عليه السلام، وفيه إبطال ما كانوا يعتقدون. وهذه من شريعته، من شريعتنا، مسؤول شريعتنا إبطال كل دين غير دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه في دلالة واضحة جدا على هذا الباب في مسألة أن هذا من تشريعنا ليس من تشريع غيرنا. وأما أنه لا يقبل الجزية قلنا هذا أيضا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية وجعل المعاهدة مؤقتة بوقت، فقبول الجزية كان مؤقتا إلى أن ينزل عيسى فينتهي الأمر. فقبول الجزية هذا أمر طارئ، الأصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الأصل أقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لكن هنا بالنسبة لقبول الجزية كان مؤقتا بوقت، وهذا التوقيت هو قرب نزول عيسى عليه السلام، فإذا نزل عيسى عليه السلام فالوقت قد انتهى، فيكون هذا أيضا من التشريع. والذي كما قلت لكم يدل على ذلك قول الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. في بعض الروايات قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عيسى بن مريم حكم مقسطة وتذهب الشحناء والتضابر والتباغض. الأصل أن هذه الأمة أمة تراحم، أمة تآلف، أمة وفاق لا اختلاف. قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا إنما بعثتم ميسرين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم توافقا أو قال تطاوعا ولا تختلفا. وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولذلك فالاجتماع ايش؟ فالاجتماع نعمة والفرقة عذاب، فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب، كما قال عمر الخطاب من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. فالأصل أن هذا في هذه الملة الأصل التوافق والتصاف والتحاب والتواد، كما قال الله كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم عشان إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص، وقال إذا تداعى من عضو اشتكى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وأيضا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الأصل في هذا الباب، في أنه يعني عندما ينزل عيسى ابن مريم يندرس التباغض والتحاسد وكل هذه الأمور التي تؤدي إلى فساد ذات البين التي جاء الشرع بمحوها، كما قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. فهنا يقول ذهب التحاسد والتباغض، وهذا لنشر العدل، لأن مادة التحاسد والتباغض غير موجودة ألا وهي نعم هو الظلم فيه تحاسد وتباغض. نعم وش في مادة تشعل هذا الباب حتى الظلم؟ ليش الظلم؟ ليش الظلم؟ النزاع بقى عشان ايش؟ نزاع بايش؟ التفاوت. ها هو نزاع الدنيا يا اخوان، نزاع الدنيا، نزاع الذهب والفضة الورق، إما الذهب والفضة والورق أو الجاه أو السلطان. ولذلك أنت ترى أن مسلم بيّن أنا من آخر زمان ينحسر الفرات عن إيش؟ عن جبل من ذهب. انظر ماذا سيحدث، يتقاتلون عليه 100 ويعلمون بأن 100 فيهم إيش؟ فيهم 99 سيموتون وواحد ينجو، وكل واحد من 100 يقول إيش؟ أنا الناجي. ذلك الإنسان قال فلين أعد كالدجال، من سمع بالدجال فليان عنه لا يلقاه بحال من الأحوال. الغرض المقصود بأن مادة النزاع، مادة التضاحر والتباغض، المادة ستفيض، ستكسر، كما قال السلام يكسر المال، فيكسر المال جدا حتى أن المرء الذي له مال يمشي بهذا المال لا يقبله أحد، فلما ينزل عيسى عليه السلام ويعدل بين الناس وينتشر الخير وينتشر الأمان يفيض المال. فإذا فاض المال فلا نزاع ولا تباغض ولا تحاسد، لأن جل التحاسد والتباغض على الدنيا. حتى التحاسد بين طلبة العلم الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها منازعة على إيش؟ على الدنيا، صح ولا لا؟ كيف ذلك؟ ها؟ نعم، الصدارة، الصدارة والمفتاح الكريم سريع الطلقات، الصدارة والمفتاح والوارهة والمفتي وغير ذلك. فهذه مادة النزاع هنا في هذا الباب، فهي نزاع عظيم في هذه المادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه كل ذلك ينهار، كل ذلك يعني الحمد لله ينمحي وينتشر العدل بين الناس والأمن والأمان والحب والتواد والألفة بينهم، فلا تحاسد ولا تبادر ولا تناحر ولا تباغض بحال من الأحوال. وفي رواية قال: حتى يأتي رجل المرء بالمال فيقول يعني ليس لي به حاجة، فيقول حتى تكون السجدة الواحدة للإنسان خير له من الدنيا وما فيها، حتى تكون السجدة الواحدة خير له من الدنيا وما فيها. هذه طبعا اللي كان على مشارف الموت، لأن الإنسان إذا مات فإنه يتندم على كل ما فاته، سواء كان قد نجا أو كان قد هلك. أما الهلك فالأمر معروف، لما يتندم ولما يعد أنا من الندم. أما من نجا يتندم ويعد أنا من الندم لتفاوت الدرجات، لأنه ينظر بينها وبين الدرجة التي تليك ما بين السماء والأرض، فيقول ولما ضيعت على نفسي مثل هذا الفضل الكريم. وأن يتندم على عدم مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذه يقول السجدة خير من الدنيا وما فيها، وأنت فيها الآن، السجدة خير من الدنيا وما فيها. فإذا كنت كذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وإيش ها وإيه من سجد لله سجد رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، الأخرى اللي هي من سجد فرج. فهذه يسد يرفع درجة وأيضا يكفر ويمحي له سيئة. هذه من النعائم الكثيرة بكثرة السجود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي عندما قال له تمنى، قال أتمنى مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال هو ذلك، والأمر مع من أحب. في الرواية الأخيرة قال لو يشكلنا عيسى بن مريم أنزل، قال وإمامكم، أو قال كيف أنتم، هذا سؤال للتقرير. يقول افهموا تعجبوا واعلموا بفضلكم وفضل مكانتكم، إن إماما من أئمة المرسلين يأتي لكم ويصلي خلفكم. وهذه منقبة ليست بعدها مقتبة، منقبة. قال كيف أنتم تنتهجون تصيبكم الدهشة وتعجبون وتذهب عقولكم بأن نبي من الأنبياء بل هو من العزم من الرسل ينزل عليكم ولا يؤمكم. قال كيف أنتم وأنتم في خير حال، أنتم في عافية، أنتم في ديانة. والحق بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل بعدما تمت قاعدة عريضة من الإيمان، لأنه سينزل بعد معركة المعركة الدامية، بعد المقتلة العظيمة التي ستحدث عندما يأتي الكافرون تحت 80 راية، تحت كل راية 80,000 أو 12,000 تحت كل راية، يأتون يقولون أنزلوا لنا من سبق منا فقط، نحن نريد قتالكم، يأتون بمن سبق منا. فيقولون لا والله لا نسلم لكم. إيش يا إخوانا، فتحصل مقتلة العظيمة جدا، يشترطون شرطة فتنزل فتقتل عن بكرة أبيها، يشترطون شرطة فتنزل فتقتل عن بكرة أبيها، وهؤلاء من خير شهداء أهل الأرض، ويشترطون شرطة فتفر وتنقلب على عقبيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يغفر الله لهم أبدا، لا يكفر الله عنهم، لأن هذا الفرار، فرار من تحت الواغة، فإنها كبيرة من كبار كما قال وتولي يوم الزحف، لكنها أشد عند الإعواز وعند الحاجة. ثم بعد ذلك جميعا يشترطون شرطة على نصرة هذا الدين، فينصر الله المؤمنين بذلك. قال كيف أنتم وإمامكم منكم وابن مريم بينكم، إمامكم منكم. ولذلك لما ينزل عيسى بن مريم المهدي ينظر إليه فيعرف أنه عيسى بالوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل على جناح ملك فيقول يا روح الله تقدم، يقدم ليصلي. يقول لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فهذه أيضا فيها دلالة على المنقبة العظيمة لهذه الأمة. هذه المسائل بالنسبة لهذا الباب. الفائدة أو الفائدة المستنبطة من هذا الباب العدل قرين الرخاء. والله تعالى حكم العدل، والعدل مطلوب من كل أحد، أن يعدل في نفسه ويعدل في أهله ويعدل في إخوانه ويعدل في عمله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد العدل في كل شيء، ويقول اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، لأن هذا من العدل والإنصاف، والإنصاف عزيز. قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. هنا عيسى ابن مريم عليه السلام كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ينزل حكما مقسطا عدلا، فلما انتشر عدله ماذا حدث؟ انتشر عدله فانتشر الخير والوئام، وكما قلنا حتى السبع يكون بين يديه الطفل الصغير فلا يأكله، وحتى الحية يلعب بها الصبيان فلا تنهشهم، وهذا أيضا من الخير، من خير، من خيرية هذا العدل الذي انتشر بين الناس. فالعدل قرين الرخاء. الثانية نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة، نزول عيسى من علامات الساعة، والدلالة أن الساعة سيؤمن بعض أهل الكتاب بعيسى عليه السلام، أما الذين انتظروا المسيح الدجال لا المسيح الهدى هم الذين يؤمنون بالمسيح الدجال ولا يؤمنون بالنبي عيسى عليه السلام. الفائدة الثالثة قرب النزول، نعم قرب النزول، قرب النزول، قرب نزول عيسى عليه السلام، هذه فيها دلالة على قرب علامات الساعة، قرب الساعة، لأن مسلم قال عايز إيه؟ نعم نعم، قرب الساعة وقرب نزول عيسى عليه السلام. أما قرب الساعة مسلم قال أنا بعثت الساعة كهاتين، بعثت والساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، وفي آخر الزمان عيسى علامة من علامات الساعة، وهي من أول العلامات الكبرى، وهي من أوائل العلامات الكبرى، هذه انفرط العقد وأتي العلامات بأسرها تترى بعد ذلك. قرب نزول عيسى عليه السلام، وأيضا قد بين ذلك بقول السلام لا يشكن أن ينزل عليكم ابن مريم، وهذه فيها دلالة على قرب قيام الساعة. الفائدة التي تليها الرابعة فضل هذه الأمة على سائر الأمم، هذه أمة مرحومة فضلها الله على جميع الأمم، لذلك يقول الإنسان تصريحا أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، ولذلك يقول الله تعالى في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأمة بأنها خير الأمم، قال نحن الآخرون الإيش السابقون، نحن الآخرون السابقون. ومظاهر تفضيل الله لهذه الأمة كثيرة، منها بأن سلم اصطفى لهم هذا الرسول الخاتم الذي هو أعظم الرسل مكانة بأبي هو وأمي، ومنها من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة هو أنه خصهم بكتاب معجز، وهذا كتاب صالح لكل زمان ومكان، وجعل الله العزة فيه، وجعل الله التمكين فيه، وجعل النصرة فيه، وجعل الفلاح والسداد فيه. كتاب قال لقد أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم شرفكم، سيادتكم، قوتكم، مكاناتكم، علوكم في كتاب الله جل في علاه، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، لن تضلوا بعدي. خصهم الله جل وعلا باحكام، وقد وضع الاغلال والاصاله التي كانت على الذين من قبلهم، هذه دلاله ايضا على علو هذه الامه على باقي الامم، لذلك خصهم الله تعالى بهذه الاحكام الميسره، احكام تيسير، بان يجمع بين الصلاتين جمع تاخير او تقديم، بان يقصر الصلاه، بان يعني يصلي قائما فلم يستطع فقاعدا فلم يستطع فعلى جنب، بانه لو لم يستطع استعمال الماء فله ان يستخدم التراب الطهور تيمما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور او التراب الصعيد طهور امتي ولو لعشر سنين، فإذا ورد الماء فليمس بشرات. الغرض المقصود بأن هذه كلها تكرمة الله لهذه الأمة، وعلو هذه الأمة عند الله في علاه، ورحمة هذه الأمة عند الله، لذلك السلام قال ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، قال اللهم نعم، فقال شطر الجنة فكبروا أنهم شطر الجنة، قال بل ثلثي الجنة، فكبروا تكبيرا أعلى من تكبير الأول، حتى قال عمر فقال سلم ويحصل الله بيده ثلاث حسيات، فكبر تكبيرا عظيما عمر رضي الله عنه. لذلك لما يقول سلم ابعث لآدم يا آدم ابعث بعث النار، فأقول وما بعث النار؟ قال من كل ألف إيش 999 بعد 999 يدخلون النار وواحد ينجو، حتى هم الصحابة يعني بغم وهم وكمد يعني عندما سمعوا ذلك، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بل منكم واحد والبقية من إيش؟ البقية من يأجوج ومأجوج، وهذه يعني لا يبقى إذن لا يهلك على الله إلا هالك. السؤال من المعلم يكون للإنكار أو للتقرير أو للتعليم. طيب كيف أنتم؟ يبقى سؤال إما للإقرار وإما للتعليم وإما إيش للإنكار. هذا ليس للإنكار، هذا هذا هذا الأسلوب ليس للإنكار. كيف أنتم وابن مريم بينكم أو قال وإمامكم منكم؟ فهذا أولا للتعليم، يعلمهم بأن ابن مريم سينزل ومن على من هذه العلامات أن إمامكم إيش منكم تكرمة الله هذه الأمة. وأيضا الثالث أنه للتعليم، أنه للتعليم يعلمهم أولا التعليم الأصيل بأنه لابد أن يتقدم المستحق للإيش للإمامة. لذلك قدموا عيسى عليه السلام، قال السلام فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم إيش أقرأكم لكتاب الله. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة تتفاضل بمثل هذا، وأن صاحب القرآن هو صاحب الإمامة. فقال إمامكم منكم، أولا تقديم عيسى عليه السلام يدل على أنهم يعلمون مقدار الناس ويدخلون من كان حقه التقديم. وعيسى عليه السلام يقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم، سؤال للتعليم وسؤال للتقرير. أيضا من ذلك التي تليها ها السادسة، وهي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين بعد اللأواء، بعد الشدة، بعد المشقة، بعد الحروب، وبعد الحروب مع أهل الكتاب، مع الروم، مع النصارى، فإنه الله تعالى يبقي لهذه الأمة طائفة هم من النجاة بمكان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم. لأن الطائفة الذين سيلتف حول عيسى عليه السلام هم الطائفة الذين وصفهم الله جل في علاه. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأيضا منها أن الله تعالى يغرس غرسا بهذه الطائفة ينصر بهم الدين. وما دامت الطائفة المسلمة موجودة على أرض الواقع ما زالت الدنيا بخير، ما زالت الدنيا بخير. فإن ذهبت هذه الطائفة فالدنيا بأسرها إلى زوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم الساعة على شرار الخلق. حتى أن الله تعالى يعني يسرى على كتاب الله فيرفع، ولا يبقى أحد من المؤمنين إلا وجاءته ريح أخذته قبضته، ولا يبقى إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. وعليهم تقوم الساعة. الفائدة السابعة والأخيرة من المعجزات إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، من المعجزات إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الغيوب، وهذه ليس فيها لا يلزم منها علم النبي بالغيب، لا يلزم منها علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب. الله هذه كيف المخرج؟ أولا التأصيل العام لا يعلم أحد الغيب. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب ماذا نفعل في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الغيبيات؟ نقول قد استثنى الله في الآية الأخرى، قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه إلى آخر الآيات. هذه آخر الفوائد المستنبطة. نعم هذه يستدلون بها على نبوة الخضر طبعا، ولأن الآية في في في في سورة الكهف قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال فعلته عن أمري، يعني عن أمر الله جل في علاه. ما فعلته عن أمري، يبقى عن إيش؟ عن وحي لا سيما، وأن فيها قتل وإزهاق لنفس، وفيها هدم الجدار. فهذا كله من المفاسد الظاهرة، فإنها لا تكون إلا عن وحي، وهذا رجع صحيح. لكن الخلاف قوي جدا بين العلماء، الخضر ولي أم هو نبي؟ ورجح بعض المحققين من المعاصرين أنه ولي وليس بنبي، والصحيح الراجح أنه نبي، صحيح الراجح أنه نبي. ولذلك قال وما فعلته عن أمري، ما علمناهم من لدنا علما. لا هم يقولون بقى هذه للولي، كل ولي بقى خلاص حدثني قلبي عن إيش عن ربي في مسألة الإلهامات، فيها يعني الاحتجاج بها فيه نظر. لكن الأصل كما قلنا أنه قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع. لا وأمكم منكم. طيب ما هو يا حبيبي تعالى يا بابا، تعالى يا حبيبي، هات يا بابا، هات يا بابا، فين يا بابا يا حبيبي، هات يا بابا. الله أكبر. بص الرواية هي مش هذه، كيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم فأمكم، صح؟ أو قال إمامكم منكم، فهو المعنى إيه؟ فأمكم منكم. لا افهموا يا حبايبي يا بابا، الرواية فأمكم منكم أو فإمامكم منكم، أنت فاهم يا حبيبي؟ يعني الأصل الرواية كيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم فأمكم منكم، أو قال فإمامكم منكم، فهمت؟ اللي بقول الخضر الولي يقول هذا إلهام كإلهام أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إلى آخر الآيات. والإلهام أيضا لمن؟ لمريم، مفهوم؟ قلنا لا، هذا إلهام قذف في قلبها لا تدري هذا إيش يعني، هذا هذا هذا تفعله أو لا تفعله، ثم غلبت الظن على إيه؟ على فعل. لكن هذا جزم بالقتل، هو الآن جزم بالقتل وقال له إنك لن قال قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، جزم ليس على غير الظن. وأم موسى لما تصرفت تصرفت بغلبة الإيش؟ بغلبة الظن. طبعا هو يقال لأنه قال فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لكن كان يرد عليه، لا يرد عليك بأنه تمنى أن الله تعالى يعني إيش يعني يجعل لهما خيرا من هذا الولد، يعني يرد عليك بهذا. يا جماعة الخير أنتوا ليش تذهبون وتريئون على مسألة بت فيها هو نفسه قال وما فعلته عن أمري، يبقى عن أمر من؟ عن أمر الله.